يقول السائل: هل تحنيك المولود خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز لغيره؟ ظهر كلام أهل العلم بل عامة أهل العلم أنه له ولغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب، أن التحنيك لا بأس به. وثبت التحنيك في أخبار صحيح الصحيحين عن أنس لما حنك النبي عليه السلام ابن أبي طلحة وسماه عبد الله، وكذلك حنك ابن أبي موسى، وحنك أيضا ابن أسماء، وهما في البخاري حنكهم عليه الصلاة والسلام. لكن يظهر والله أعلم أن تحنيك النبي، أن تحنيكه عليه الصلاة والسلام فيه أمران: البركة تحنيكه وما يلابس ويخالط هذا المحنك من ريق النبي عليه الصلاة والسلام حينما يلوك تمرة، أما غيره فتحنيكه يحصل به الفائدة حتى يتعود ويتدرب ويقوى ويشتد الحنك، أيضا يدخل في فمه التمر، والتمر مهم كما يذكر أهل الطب للصغير المولود ما فيه من الحلاوة، ولهذا قالوا إذا لم يجد التمر فإنه يعطى شيء فيه حلاوة، فهذا لا بأس به كما تقدم. لكن الذي اختص به النبي عليه الصلاة والسلام والتبرك بما يكون منه مما لاكه ويدخله في فم الصبي أو الجارية. والجارية والصحيح عند أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين أنه عليه الصلاة والسلام، أن في قصة أبي طلحة لما مرض ولده الصغير ثم توفي، وفيه أنه جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرته أم سليم رضي الله عنها فجامعت تلك الليلة، ثم دعا النبي أن يبارك لهما في ليلتهما، ثم ولدت رضي الله عنها غلاما لم تحس يعني بتعب رضي الله عنها. وفيه أنه في رواية أحمد أنها قالت أنس: وخذ هذه التمرات من تمرات العجوة، وقالت إنها كرهت أن تحنكه حتى يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، أنها كانت تريد أن تحنكه لكن كرهت أن يحنكه أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح أن التحنيك كان معروف ومعلوم، وأنهم كانوا يحنكون، ولهذا قرهم عليه الصلاة والسلام وأخبر أنس بقولها رضي الله عنه، فدل على مشروع أن التحنيك أمر لا بأس به لما فيه من الفوائد للصغير.